اجتاحني واقتادني تالي الليل، وبدون مشعر في الظلام انتحابي، ومن الوطا والداني الجدي وسهيل بين النجوم وبعثرتها سرابي. وردد علي احلى الغنى والمواويل قصيدي اللي كاتبه في كتابي، وقال القروب تعيش مهما حصل ميل، والصدق يرفعها علو السحابي. وقلت السؤال اللي عليها التعاليل، ليش انتظر وصله وهو ما درابي؟ وليش الصراحة تتعب القلب بالحيل؟ وليش العتب معنى الزعل وانسحابي؟ الأسئلة تلزم حضورك بتحليل، قدام ركبك تنتهي عن ركابي. قال انتبه لي واحذر القال والقيل، لا عاد تزعل يا الغلا من غيابي. خل الزعل يقفي مع جارف السيل، يا موطن أحلام الغلا واغترابي. وقفة وأنا قفيت أراعيها وأشيل دمع من اللقيا مغرق ثيابي، وابطة عيوني ترقب خطاها وتخيل، وارتاح بالي يوم جاني جوابي. تدري من اللي زارني تالي الليل؟ طيفه عن انظار الجميع انتحابي، طيفه عن انظار الجميع انتحابي.